إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، دعوة للتفاؤل. لا تجزعن إذا ضاقت بك الحيل، الصبر باب وفي مفتاحه الأمل. لا تجزعن فذاك الهم منفرج، والخير آت بفضل الله يا رجل. كم من هموم وفي أسبابها عجب، وبعدما فرجت فاضت لها المقل. لا تجزعن ورب العرش مطلع على العباد ويشفي من به علل. كيف القنوط وقول الله ينصحنا؟ اليأس كفر وفي طياته الملل. ماذا يفيد إذا ما كنت ممتثلا؟ تشكو هموما لمن بالهم منشغل. فهل علمت بأن الله أخبرنا بأنها حقب أيامها دول، وأنها ما إذا ضاقت مخارجها فالجأ إليه وهذا الكرب يمتثل. كم من عليل بجوف الليل مكتئب، يبكي صروفا قبيل الفجر ترتحل. دار الغرور وكل الناس تطلبها، باللهو تمشي وبين الناس تنتقل. فكن على حذر واحذر مفاتنها، الأمر لله لا لليأس يا رجل. يا صاحبي نم قرير العين مبتسما، دنياك لا ناقة فيها ولا جمل. شعر عبد العزيز أبو خليل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهاد.